أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كنا تكلمنا عن أشراط الساعة، هناك العلامات يعني التي تدل على اقتراب الساعة يعني نهاية الدنيا التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها قلنا كثرة الجهل، الجهل في علم الدين، وشرحنا حديث كذلك: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. يعني الأمة كثيرة ولكن غثاء كغثاء السيل، يعني أغلب كثير ما فيهمش نفع، لأنهم لم ينفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم. فأقد الشيء لا يعطيه، إذا الإنسان ما ينفعش نفسه ما ينفعش غيره. كثير ناس تسمع يقول: نحبوا دولة إسلامية، نحبوا كذا، نحبوا كذا. تبدأ بنفسك، أنفع نفسك. الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كثير ناس مثال يجتمعوا يفتحوا مسجد كذا، كثير فتحوا مساجد، نعم عملوا اجتمعوا جمعوا المال، ولكن هو نفسه ما انفحاش. فتلقى المسجد يعلمون فيه الجهل، يعلمون فيه أشياء مخالفة للدين، لأنه ما بداش بالمرحلة بالمرحلة. المرحلة الأولى تنفع نفسك قبل ما تنقذ ماشي تغرق، خلاص تمشي تتعلم كيفاش تسبح. الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتكلمنا حتى عن الصلاة، فالناس لا يحسنون الصلاة، هي أهم الأعمال بعد الإيمان، أفضل الأعمال بعد الإيمان هي الصلاة. تكلمنا كيفاش الإنسان خصو يعرف الصلاة. الرسول قال: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. شاف إنسان ما يغسلش العقب، قال: وين العقاب من النار. كيفاش الوضوء، كيفاش الصلاة، قراءة الفاتحة. قلنا أهمية يعرف يقرأ الفاتحة، الضاد ماشي ضاء، ضرب مش كما ظلم، ضاء اللي اللسان يخرج، ضرب ما يخرج، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضاء رب يعطيك لعمة اللسان والفم وكذا، هذه تشكر الله فرض عليك وهو غني عنك. كيف تشكر الله؟ تعمل صلاة صحيحة، تقرأ الفاتحة صحيحة، أدي الواجبات سنة المحرمات، هذه تذكر الله سبحانه وتعالى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أمور سهلة، ليس هذا سهل، لكن تغلب النفس، هذا هو تغلب النفس، هذا يحتاج إلى جهد. إذن أهمية الفاتحة تكلمنا في صحة الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. استقبال القبلة، ستر العورة تكلمنا عنه. إنسان حتى كيف نهاية الصلاة، الصلاة يعني التسليم، ما يكفيش يقول السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، يبقى صدره في القبلة، التسليم هنا يبدأ صدره في القبلة ويدور يدير رأسه فقط. لأنه قلنا الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اذهب وصلي فإنك لم تصلي. هو الرجل دخل ناوي الخير، لكن النية وحدها لا تكفي، لابد النية والعمل. إذا إنسان تعب تعب ويجي يوم القيامة صلاة مش صحيحة، مش يقولها يعني نرجع نصلي، ما ثمش هذه فات. تسعى خصك هذه الدنيا تطيع الله سبحانه وتعالى، تكون رابح يوم القيامة. يوم القيامة لا يكون لا أبوك لا أمك لا أولادك لا أهلك لا مالك ولا الكونت متاعك ولا السيارة ولا الفيلا، هذا ما يسعى لهم. والقبر شكون يزين القبر؟ كي تدخل القبر لا يدخل لا فيلا لا أولاد ولا أحفاد. هذا صحيح أم لا؟ صحيح. تعبت عليهم باش يدخلوا معك في القبر، ما يدخلوش. في صلوا في بلاستك، ما يصلوش في بلاستك. الحج يقدر يحج على، يقدر يحج عليك. اما الصلاة لا، ما يقدر يصلي عليك حد. يعني صلاتك اللي ما صليتهاش او كانت باطله. الدين يسر، ولكن الدين مش جهل. الدين يسر معناها هذه الاشياء التي ذكرناها سهله، مش معناها ابقى في الجهل واعمل شيء باطل ونقول هاني الدين يسر. تلقى ناس يتعب ويجري أما الصلاة ما يصليهاش كما ينبغي. تلقى ناس في البلاد يطلع ويعمل ويحرك نهار كامل، يجي صلاة ممدود على الفرش جهة التلفزة ولا جهة الحيط ما على بالوش، تشوفوا فهم أمور دنيا يحرك. أما صلاة، صلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. أو الذين يتركون الصلاة بعد وقتها، مجرد موعد خلي الصلاة بعد الوقت. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Donc on parlait de la suite de ce qu'on avait dit sur les signes de la fin du monde, l'ignorance de la religion et les gens qui sont loin vraiment de la religion. Et puis parmi ces choses-là, la prière. Donc on a parlé de la croyance. Même la pratique, il y en a, ils sont très loin. La prière, ils ne savent pas réciter la Fatiha. Tout ça, c'est facile. Mais c'est quoi? Ils suivent le nafs. Mais non, moi, à mon âge, je vais apprendre. Moi, non. Je regarde un livre. Rasoul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Donc il s'est fatigué, il s'est pas valable. Donc on a insisté sur se diriger vers la Qibla, couvrir la zone de pudeur, réciter la Fatiha. Alors réciter la Fatiha, beaucoup de gens disent, ah, mais je connais la Fatiha. Je dis, récite. Tu restes avec lui 20 fois pour le corriger. Beaucoup, c'est comme ça. Je connais, mais en fait, il répète comme ça, mais il a plein d'erreurs. Comme on a dit, on a insisté, hein, va, c'est pas pareil que va. Va, c'est une lettre, va, c'est une autre. Donc, le fait, il y a la lettre va. Va, la langue, elle ne sort pas. Va, bou, bi, ghayr il maghdoubi alayhim, wala va. On ne sort pas la langue. Si tu sors la langue, c'est une autre lettre. Ba, bu, bi. On appelle la langue de Dod. Parce que c'est la seule lettre qui sort vraiment sur le côté de la langue. Et ça, c'est dans le Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Comment tu maîtrises? Tu répètes. Ça, c'est obligatoire. Mais les autres sourates, ce n'est pas obligatoire. Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé. Mais la Fatiha, c'est obligatoire. La Qibla. Kalimna al-Qibla. بعض الناس يصلي في جهة ويعود في جهة أخرى في بعض المساجد إمام في جهة الناس في جهة يصلوا ركعتين قبل الصلاة في جهة والصلاة في جهة أخرى يعني ما يعقل الكعبة تتحول من هنا لهنا هذا اتباع الهوى ما غير دليل شرعي يقول لك نحن النية يقول لك الفايدة في النية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Comme la Qibla, des gens ils prient deux rak'a dans une direction et deux rak'a dans une autre. Dans les mosquées tu trouves ils font deux rak'a avant la prière donc comme ça et deux rak'a contre le reste face au mur. Est-ce que rationnellement est-ce que la Kaaba elle est par là et elle bouge de là? Elle est dans une seule direction. Comment tu pries deux rak'a par là et deux rak'a par là? Il y a un problème. L'imam, il est dans une direction et les gens, ils sont dans une autre. C'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de Kaaba. Pourquoi l'imam, il est dans une direction et les gens, ils sont dans une autre? N'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça dans plusieurs mosquées. L'imam, il est par là et les gens, est-ce que... Qui a dit ça? D'où ils ont ramené? S'ils suivent comme ça, à leur avis. L'imam est dans une direction, tu suis la direction de la Kaaba. Tout le monde suit la direction de la Kaaba. Donc la Kaaba, il faut se diriger pour la prière. C'est dit dans le Coran. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Donc c'est dit dans le Coran ce que signifie. Dirige-toi vers la mosquée al-haram. La mosquée al-haram, c'est là où il y a la Kaaba. Pour donc la prière soit valable, Dieu a ordonné, bien sûr, Dieu n'a pas besoin. Allah la yahtaj. La ila salatika wa la siyamika la yahtaj. Lakin farada alayka ashya la budda ta'diha kama farada Allah. Allah farada al-maghrib 3 rak'at. Tsalli 5 rak'at hal yasah? Ma yasah. Ta'abt rohak walakin ma yasah. Dieu a ordonné des choses, mais il n'a pas besoin. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu a ordonné des choses, il faut les faire comme Dieu a ordonné. Par exemple, Dieu a ordonné, Maghrib, c'est 3 rak'a. Toi, tu es soi-disant courageux, tu vas faire 5, 7 rak'a. Tu as fait plus d'efforts, mais la prière n'est pas valable. Tu as fait plus d'efforts, mais la prière n'est pas valable. Donc l'effort tout seul ne suffit pas. Il faut que ce soit conforme. هذا ماذا قال البخاري قال باب القول باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل donc comme il a dit le Bukhari chapitre la science avant la parole et les actes والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يدخله قال وكيف إدخاله يا رسول الله قال أن يخلصه من الرياء والبدع donc il a dit يعني يخلصها من الرياء يعني يوجه الله البدعة يعني يكون الشيء مخالف للشرع جيب شيء حاجة من عندك بدعة ماشي من الدين مخالفة لابد تأديه كما أمر الله لا يعني تغير هذا معناه ليس تغير بدعة المعنوة هنا شيء مخالف أما شيء موافق كما واحد من الصحابة زاد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه الرسول قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون أي وقتها الأول زاد من عندي شيء لكن يوافقه ما فيش مشكلة نحن نتكلم بدعة هنا يعني شيء مخالف لأصول الدين ولأصول الفقه ولتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. Donc dans le hadith, le prophète, il a dit que Dieu agrée si l'un de vous fait une chose, qu'il la fasse sans insincérité et sans mauvaise innovation. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse pour Dieu et que ce soit correct. Il n'y a pas de choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la religion. Contraire aux règles de la religion, comme prier en étant découvert par derrière, en récitant la fatiha non correctement, en se dirigeant vers n'importe quelle direction. Donc, ça, ce n'est pas admis. Donc, c'est dans ce sens-là que le prophète il a dit cela. Sinon, rajouter une chose donc, qui est conforme, qui est arrivé à un compagnon qui l'a rajouté, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, devant le prophète, et le prophète ne l'a pas renié. Il a dit, j'ai vu 30 d'anges, ils voulaient l'écrire, ce que tu as rajouté comme bien. Ce qui n'est pas bien, c'est rajouter ou changer les règles de base, dans la prière ou autre d'ailleurs. Donc on parlait donc de la prière qui est la meilleure des œuvres après la foi en Allah et en son messager. Et on a dit, bien sûr, être la poitrine dirigée vers la Kaaba. Et à la fin, quand tu passes le salam, tu tournes juste la tête, tu ne tournes pas la poitrine. Assalamu alaikum. Parce qu'il faut rester vers la Qibla. On ne peut pas se détourner de la Qibla. Et bien sûr, la Qibla, c'est un effort. Tu n'es pas obligé de faire un laser qui va jusqu'à là-bas, millimètre. Il faut faire l'effort pour trouver la direction. C'est facile. Mais ce n'est pas valable de faire deux directions différentes. L'imam il est par là et les gens sont par là. Il faut être d'accord, faire l'effort, c'est où la direction? Là en France, sud-est. Pas à l'est comme certains. L'est, c'est pas la Mecque à l'est. C'est le pays de l'est. Dans certains pays d'Afrique, c'est à l'est. Mais en France, c'était plus haut. Il y a des gens qui croient que la direction c'est la même au bled qu'ici. Non, non c'est deux endroits différents. Par exemple, au Mali, t'es vers l'est. Kaaba, c'est vers l'est, vraiment. Mais l'Afrique du Nord, bah, c'est pas à l'est, c'est sud-est. La France, c'est encore plus sud. Donc, il faut s'adapter. Pour diriger, si tu es en Australie, tu ne diriges pas à la même façon. Donc, la Kaaba va se diriger vers la Qibla du Nord. Donc, c'est un effort à faire. C'est pas obligé de faire un laser, comme j'ai dit, on a envoyé des avions et mettre un satellite, non. Tu fais un effort raisonnable pour trouver la direction. C'est pas le mur, allez, face au mur. Non. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, Allahumma razaqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da', subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al-mursalin, alhamdulillahi Rabbil Alameen.